قال رحمه الله تعالى: باب مقادير زيات النفس. يقول المصنف رحمه الله: باب مقادير زيات النفس. تقدم معنا أن الدية واجبة في القتل، وأن للأعضاء والمنافع دية أيضا تقدر بحسب الضرر المتعلق بالعضو والمنفعة. المصنف رحمه الله بعد أن بين لزوم الدية وفصل في دية العمد وشبه العمد والخطأ اللي أنواع القتل، شرع بعد هذا في بيان مقدار هذه الدية، وبناء على ذلك هنا يتكلم على القدر الواجب من الديات. وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان هذا، تعتبر هذه المسألة من المسائل التي أجملها القرآن وفصلتها السنة، لأن الله يقول: فدية مسلمة إلى أهله. فأجمل هذه الدية كم؟ هل هي من الإبل أو البقر أو الغنم؟ هل هي من الذهب أو الفضة أو من مجموع هذه الأشياء؟ ما بين كذا، قال: فدية مسلمة، فهذا إجمال. وبينت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت تقضيات الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين المأمور باتباع سنتهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين لتفصيل هذه الديات. والمقادير جمع مقدار، والمراد بذلك القدر الذي فرضه الله عز وجل. والسبب في هذا أن الأنفس تتفاوت في ضمانها، وتختلف هذه الدية بحسب الأنواع. الدية من الحيوان من الإبل والبقر والغنم تختلف في مقاديرها في الإبل عن مقدارها في الغنم والبقر. ومن هنا أفرد المصنف رحمه الله بابا لبيان هذه المقادير، سواء كان ذلك في الأسنان الذهب والفضة أو في الحيوانات. وقال مقادير النفس، لأن الدية إما في النفس وإما في الأعضاء وإما في الجروح والشجاج. ومن عادة الفقهاء رحمه الله أن يفردوا دية الأنفس على حدة، لأنها تحتاج إلى تفصيل، تختلف بحسب اختلاف المجني عليه. فدية المسلم ليست كدية الكافر، ودية الكافر الكتابي الذي له دين ليست كدية المجوسي، ودية الذكور ليست كدية الإناث. ومن هنا اختلفت مقادير الدية، ولما اختلفت وجب ضبطها وبيان القدر الواجب في كل منها. يقول رحمه الله: باب مقادير دية النفس. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بتقدير الديات خاصة بالأنفس، وحينئذ لا أتكلم على دية الأعضاء والمنافع، وسيأتي الكلام عليها تبعا. فابتدأ بالأعلى وهو دية النفس، وسيتبع ذلك بالأدنى كما سيأتي في الأبواب الآتية إن شاء الله تعالى. نعم. دية الحر المسلم 100 بعير. دية الحر المسلم 100 بعير. الأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في كتابه، كتاب معروف بكتاب عمرو بن حزم الذي تقدم معنا، وكتبه لأهل اليمن في زمانه عليه الصلاة والسلام، بيّن فيه مقادير الديات، وقال: دية المسلم 100 من الإبل. قوله دية الحر المسلم خرج العبد، فالعبد بقيمته كما سيأتي، إذا قتل عبدا فإن يضمنه بقيمته. المسلم خرج الكافر، فإنه لا يبلغ هذا القدر، لأن دية المسلم أعلى من دية الكافر. دية المسلم 100 من الإبل، مراد به الذكر، أما الأنثى فإن على الشطر من ذلك تتنصف ديتها عن دية الذكر، فعقل المرأة على النفس من عقل الذكر في النفس. دية الحر المسلم يعني الذكر 100 من الإبل. هذه الدية من حكم الجاهلية، كانت معروفة في الجاهلية وأقرها الإسلام، والأصل فيها قصة عبد المطلب حينما نذر إذا جاءه عشرة من الولد أن ينحر أحدهم، وكان آخر العشرة عبد الله وهو والد النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل إلى الكعبة ونذر السهام على عدد أولاده، فخرج سهم عبد الله فأراد أن يقتله وأن يذبحه، فصحت قريش وامتنعت من ذلك، وقيل إنه هو نفسه كان يحب عبد الله حبا شديدا. اختلفت طبعا هذه من القصص التاريخ الذي اختلفت، هل هو ذهب إلى عراف المدينة واختصم إليه مع قريش فقال العراف أخرجوا في كل سهم عشرة من الإبل حتى يخرج السهم على الإبل، فما زال يزيد، كان الأصل في الدية في الجاهلية عشرة من الإبل، كان إذا قتل أحد غيره وأراد أن يدفع الدية عشرة من الإبل، فلما أشار عليه بهذا الرأي أخرج القدح الأول، طبعا العشرة من الإبل ثابتة، ثم حاول المرة الثانية فخرج رأس خرج الولد عبد الله، فحاول المرة الثالثة الرابعة الخامسة حتى بلغ مئة من الإبل فخرج السهم على المئة من الإبل، فنحر المئة من الإبل وصارت سنة، صارت سنة لأنهم كانوا في الجاهلية ما يفعله العظماء يتخذونه سنة، فأصبحت الدية مئة من الإبل، فجاء الإسلام وهي مئة من الإبل فأقره، وهذا مثل ما ذكرنا أن أفعال الجاهلية منها ما أقره الإسلام ومنها ما أبطله ومنها ما فصل فيه، وذكرنا لهذا أمثلة كثيرة ومرضنا في العبادات والمعاملات نساء من هذا، فهذه السنة وكانت موجودة في الجاهلية، سنة من السنة الموجودة في الجاهلية وهي ضمان الدم بالمال، وكانت الإبل أعز شيء وأنفس شيء عند العرب، وجاء الإسلام فجعلها رأسا في الدية، ولذلك لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابه كتاب عمرو بن حزم إلى عمرو بن حزم لأهل اليمن جعل الإبل أساسا وابتدأ بالإبل، وجاء في الحديث الصحيح عن عليه الصلاة والسلام أنه قال ألا إن في قتيل الخطأ شبه العمد قتيل الصوت والعصا مئة من الإبل، فنص عليها عليه الصلاة والسلام، وهي كما ذكرنا أعز ما كان يملكه العرب، فضمن بهذا الضمان مئة من الإبل، محل إجماع كل العلماء متفقون بحمد الله على هذه السنة، نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون رضي الله عنهم أجمعين كلهم، والصحابة والله عليهم على أن دية الحر المسلم الذكر هي المئة من الإبل، يشترط في هذه المئة من الإبل أن تكون سليمة من العيوب، فلا يجوز أن يكون فيها معيب، وتأخذ هذه المئة من الإبل من العاقلة إذا كان القتل خطأ، فنأتي إلى أولاد عم القاتل مثلا شخص عنده سيارة وحصل عليه حادث يطالب قرابته بهذه الدية، وتقدم معنا أنها تكون مقسطة ويطالب بها العاقلة وهذا من دية الخطأ، فإذا طلبوا بها يخرج وسط ماله، نقول له أخرج مثلا عنده عشرة من أولاد العم وعدد من أولاد عشرة أو أكثر، فإذا ثبت مثلا على واحد منهم أن يدفع بعيرة ننظر إلى وسط ماله، فنقول أخرج بعيرا من وسط مالك، ولا يطالب بالأنفس والكريم والجيد، ولا يجوز أن يخرج السقيم والعليل، وإنما يتوسط ويأخذ من أوسط ماله، وهي واجبة على العاقلة، وسيأتي تفصيل العاقلة. هذه المئة من الإبل يشترط سلامتها من العيوب كما ذكرنا، وهي أصل عند بعض العلماء هي الأصل في الدية، الأصل في الدية الإبل، ومنهم من قال إن الأصول هي الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة، فجعل الأصول خمسة في الدية، الإبل وهي الأساس، كذلك الذهب، الفضة، البقر، الغنم، يخير أن يخرج أي واحد من هذه، يعني ليس بملزم أن يخرج إبلا. فلو جاء بالبقر أجزأ، يعني من البقر أجزأ، جاء بألفين شاة أجزأ كما سيأتي إن شاء الله تعالى، قالوا هذه كلها أصول الديات، أيها أحضر أجزأ. نعم. أو ألف مثقال ذهبا، أو ألف مثقال ذهبا، مثقال يعني دينار، ألف دينار من الذهب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في كتابه عن الحزم قال أو ألف، ومن الورق ألف مثقال، ومن الورق ألف مثقال. وفي حديث السنن أن رجلا من بني عدي عدى على رجل فقتله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار، أمر بديته ألف دينار. فهذا يدل على أن الدية تكون من الذهب ألف دينار. وهذا طبعا على الدينار الذي كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وجد الدينار الإسلامي الذي ضرب على عهد عبد الملك بن مروان رحمه الله، ما يسمى بالدينار الإسلامي. واستشكل العلماء تقدير الذهب في الديات عندنا هنا مع تقدير الذهب في الزكاة والجزية، وأجيب عن ذلك بأنه لا تعارض بين الاثنين، وهذا راجع إلى صرف الذهب، فإن الذهب في عدله سيأتي إن شاء الله. طبعا عندنا الزكاة 20 مثقال وتعادل 200 من الدراهم، ومعنى ذلك أنه كان المثقال والدينار يصرف بعشرة دراهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ذكر المصنف رحمه الله أن 1000 مثقال نعم، أو 12000 درهم فضة. هنا الإشكال، 12000 درهم من الفضة. فهنا من حيث الأصل قال إذا كان 1000 دينار فالمفروض 10000 درهم، لأن قلنا أن الدينار يصرف بعشر دراهم. وتقدم معنا في الزكاة لأنه قال 20 مثقالا أو 200 درهم، من الورق 5 أواقي وهي تعادل 200 درهم. استشكل العلماء هذا في 1000 دينار، وأجيب بأن الصرف هذا يختل باختلاف الصرف، وقضي عمر رضي الله عنه في الأصل وقالوا أن تقدير الدنانير في صرفها تختلف، ولذلك اختلف الحكم في الزكاة عن الحكم في الديات. وفي الحقيقة هذه المسألة لازم تبحثها، وقد سبق أن نبدأت في الزكاة على أن فيها إشكالا وكلاما طويلا للعلماء رحمه الله من المتقدمين والمتأخرين في ضبط الدينار الإسلامي، الدينار القديم بعده الدينار الإسلامي، والدرهم الذي هو البغلي ثم الدرهم الإسلامي تعاد عبد الملك، واختلاف تقديرها بالعملات الموجودة الآن. ولازلت أبحث عن المسألة، إن فتح الله عز وجل وتبين فيها وجه الصواب يستطيع الإنسان يلزم. لكن مما ذكره بعض الأئمة ومن المحررين في رفع هذا الإشكال، قد أشار إليه بعض الأئمة كالإمام القدامى رحمه الله وبعض أئمة المالكية وبعض أئمة الحنفية أيضا، أشاروا إلى أن الصرف اختلف، وقد بين عمر رضي الله عن ذلك في خطبته وقال ألا إن الإبل قد غلت، في خطبته في الديات نفسها. وهذا يدل على أنهم كانوا ينظرون إلى تأثير السوق. وعلى كل حال جعل العبل 12000، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضمن الرقبة 12000 درهم، ب12000 درهم. وهذا عند العلماء رحمه الله يعتبر أصل في الورق اللي هم الفضة، أنها تكون 12000، وسواء كانت عدلا للذهب لأن الصرف ب12 درهم، كل دينار ب12 درهم، أو كانت غير صرف، فإذا لم تكن صرفا له صار رأسا، صار أصلا. ومن هنا نفهم أن الفضة ليست عوضا عن الذهب، يعني ليست مقابل، يعني من باب صرف الذهب. فإذا كانت أصلا فلا إشكال، أما إذا كانت بدلا حينئذ يرد الإشكال. إلا أن الذين يقولون أنها بدل وأنها من الأصول، لكن في أن معنى البدلية يعتذرون باختلاف الصرف، وهذا وارد أن صرف الناس في السوق يختلف من زمان إلى آخر. أو 100 بقرة أو 100 بقرة يدفع 200 من البقر، يخير إن شاء أن يدفع 100 من الإبل أو يدفع 200 من البقر، وهذا يدل على التفاوت بين الإبل والبقر. والأصل عند العلماء في الشرع ما يدل على أن الإبل والبقر بمنزلة واحدة، وفي الشرع ما يدل على أن الإبل والبقر ليس بمنزلة واحدة، يعني كلا الأمرين جاء شرعا. ففي الشرع في حديث جابر الصحيح رضي الله عنه وأرضاه أنهم كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينحرون الإبل عن 7، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه ضحى بالبقر عن نسائه، واتفق القول على أن البقر عن 7 كما أن الإبل عن 7، فهذا يقتضي المساواة. لكن جاءت السنة بالتفاوت، وقال عليه الصلاة والسلام من راح في الساعة الأولى في يوم الجمعة كمن قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية كان كمن قرب بقرة، فجعل البقرة دون الناقة وجعل البقر دون الإبل. ومن هنا تارة يستويان وتارة يختلفان، ومن هنا انعقد الكلمة على أنه لو ضحى بالبقر عن 7 أجزأ، ولو ضحى نحر الإبل ضحى بالإبل عن 7 أجزأ. وفي الدماء الواجبة كذلك تجزي البقرة عن يجزي عنها الإبل، فهذا يقتضي المساواة. ولكن هنا فرق بينهما، وفي الحقيقة التفريق هنا وارد، وقد جاء أيضا في خطبة عمر رضي الله عنه في جعل العدل من البقر 200، وهذا يعني لم يخالف فيه رضي الله عنه من الصحابة، ولذلك يعتبرون شبه إجماع سكوتي من الصحابة رضي الله عنه، شبه إجماع لأنه إجماع سكوتي من الصحابة رضي الله عنه. نعم. أيضا في البقر الشرطة تكون سالمة من العيوب، فلا يجزي أن يخرج من البقر المعيب، ثم لا يشترط أن يخرج نوع البقر الموجود في بلده، يعني مثلا في الإبل يجوز أن يخرجها عرابا أو يخرجها بختية، لا يشترط أن يخرج إلا أن تكون عرابا، ولا يشترط أن تكون بختية، ولا يشترط أن تكون من غالب إبل القوم الموجودة. نقول لكل واحد من العاقلة ادفع ما تيسر عندك أو تيسر لك على حسب ما هو واجب عليه، سواء كانت عرابة أو بختية. وهكذا بالنسبة للبقر جيدها ورديئها من جهة النوع، وأما من جهة المعيبة فإنها لا تجزي لا في الإبل ولا في البقر كما قدمنا هنا. أو ألف شاة، أو ألف شاة، هذا عدل البقر والغنم. ومثل ما ذكرنا أن الزكاة والأضاحي تختلف عن الديات، ومن هنا فرق بينهم. وقوي القول الذي قال إن 1000 دينار لا يقال عدلها 10,000 درهم، بل تفاوتت وزادت في الفضة. وهكذا هنا لا مانع أن تزيد البقر وأن تزيد الغنم، ولذلك في الأصل 7 من الغنم تعادل البعير كما في الأضاحي، ولكن هنا 10 من الغنم تعادل البقرة الواحدة 10، ولذلك تصير 2000 يصبح الواجب عليه 2000 شاط. نعم. هذه أصول الدية، فأيها أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله. هذه أصول الدية، فجعل كل واحد من هذه أصلا يستفاد منه، أنه لو أخرج أي واحد من هذا 5 وجاء به فإنه يلزم الولي بقبوله. وعلى هذا لا يقول الولي أنا لابد أن تحضر لي الدية من الإبل، ولا يقول لابد أن تحضر لي الدية من النقود، أريد يعني ذهبا أريد فضة، لأن المراد ضمان حقي، وضمان حقي كما يحصل بالذهب ويحصل بالفضة، وكما يحصل بالفضة يحصل بالإبل والبقر والغنم، ومن هنا لا يتعين واحد من هذه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأرجع لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا أسقطت الحامل جنينها خوفا، هل يكون الضمان على الإسقاط أم على موت الجنين؟ وهل إذا أسقطت وعاش الولد فلا ضمان؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله، أما بعد. الإسقاط طبعا إذا كان الجنين ميتا وأسقطته ميتا ففيه غرة وليدة أو عبد، وأما إذا أسقطته وعاش وحي ثم مات فحينئذ لا ضمان. الحمد لله، يعني جاب الله الفرج. إذا ما تتعب في الولادة أسقطته مرة واحدة، فما يعني ليس هنا قتل، هذا خرج حيا وبقي، فليس هناك عدل الله عز وجل بالفرج. بدل ما تتعب وتجد وقت وتجد آلام، جاب الله الفزعة وجعل مع العسر يسرا. على كل حال لا ضمان عليه، لأن هذه كما تقدم معنا في القتل، لأنه إذا عاش الجنين ثم مات بعد ذلك فإن هذا الموت بسبب آخر، لأنه لو كان بالإسقاط لمات فورا، ولذلك يفرق بين السبب المؤثر والسبب الضعيف. من هنا السبب ضعيف جدا، إذا وجد الفاصل يقول علماء السبب لا يؤثر، لأنه يكون غالب الظن أنه مات بقدر، مات ليس له عمر وكتب الله أنه يموت بعد ولادته. لكن إذا أسقطته ميتا فهذا ضمانه بالغرة كما ذكرنا. والأصل في حديث اقتتال المرأتين من هذيل، وهو حديث في الصحيح، اقتتلت المرأتان من هذيل، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضمان الجنين لما أسقطت بضمانه بغرة وهي إدة أو عبد، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في مقادير الديات، والله تعالى يعني. أسألكم الله فضيلة الشيخ، أحيانا يتعرض العمال لحوادث من جراء التعامل مع الآلات والمكاهن فيبعد عن العمل فترة طويلة يخضع فيها للعلاج، فهل يجب على صاحب العمل أن يمضي له أجرته الشهرية حتى وهو مبعد عن العمل؟ أسابقه. من ناحية شرعية ليس ملزما، من ناحية شرعية العامل إذا عمل وباشر العمل متحمل لمسؤولية نفسه، فإذا قطعت يده من المنشار هو الذي باشر العمل، ولا يحصل القطع إلا بإهمال من نفسه، وحينئذ لا ضمان عليه، لأن رب العمل ليس هو الذي أمسك هذه الآلات، ولا هو الذي حركها، ولا هو الذي باشر الضرر الموجود فيها. العامل متحمل لمسؤولية نفسه، عاقل بالغ رشيد عنده خبرة وعنده معرفة، إن حصل الضرر فهو الذي باشر الضرر بنفسه متحمل لمسؤولية نفسه. إذا بقي للعلاج ففضل من رب المال أنه يتولى نفقته ويتولى الإحسان، لكن لا يجب عليه ذلك، أنا يجب عليه إذا أعطاه عملا وقدم له عملا، هذا هو الأصل الشرعي. ولا يلزم رب المال بأن يدفع أجرته حتى يشفى ويعافى، إن هذا ما أنزل الله به من سلطان. حقوق الناس وأموال الناس، الشريعة شريعة عدل وقسط، لا جور فيها ولا غلو، ما نأتي نقول حقوق العمال ونغلو في هذا الباب، ولا نأتي ونقول حقوق أرباب العمل، كما أن العمال لهم حقوق أرباب العمل لهم حقوق، ولذلك الشريعة ما تغلو. تجد البعض يقول أنا بس فقط مع الضعيف، فيأتي في حق الضعيف ويغلو على حساب حقوق الآخرين، وهذه هي المدنية الزائفة التي هجمت على الناس مناقضة لشرع الله في كثير من المسائل. يأتون حقوق المرأة فيصحون في حقوق المرأة حتى تضعف حقوق الرجال، إيه ليك للرجال وناس نادم بحقوقهم، يعني تضيع حقوق الرجال على حساب مسألة حقوق النساء. ومن هنا سبب الغلو في الطرف، فالضعيف في الشريعة ضعيف حتى يرد له حق دون غلو، فإذا غلي في حقه صار الطرف الثاني ضعيفا، هو ضعيف الذي يضيع حقه. الشريعة لا تنظر إلى هذا الغلو وإلى هذه النظرات الضيقة التي تخالف شرع الله عز وجل، أن يبالغ في حق الشخص حتى يكون على حساب غيره. ولذلك أمرنا الله عز وجل أن نشهد شهادة الحق، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، إن كان قويا أو ضعيفا فالله أولى بهما أيضا. فبينت النصوص الواردة في كتاب الله عز وجل أنك إذا جئت تشهد لضعيف لا تشهد له بالباطل وتقول والله خصمه غني أريد أن أشهد له، فالغني ما يضره، ما يضره لو دفع 10,000 5,000 عوضا عن هذا الضرر لا يتضرر، هذا لا تأذن به الشريعة. ليس من حقك أن تتدخل في غني أو ضعيف أو فقير، ولا في قوي أو ضعيف، الله هو الذي يحكم. أما أنت ملزم أن تؤدي شهادتك، فنقول العامل هو الذي قام بهذا العمل وهو الذي فعل هذا الضرر وترتب على عمله بيده ومحض إرادته هذا الضرر، فيتحمل مسؤولية نفسه. هذا الأصل الشرعي. بعد هذا من الإحسان تكرما من رب المال تفضلا منه من باب شفط العهد، وهؤلاء ضعفاء والعمال فيهم ضعف، ومنهم من لا يجد حتى براتبه إلا قدر سباب الكفاية. كون رب المال يريد أن ينفق عليه، كونه يريد أن يضع له راتبا مستمرا حتى يبارك الله له في ماله وبارك الله له، فجزاه الله كل خير وأكثر الله من أمثاله وأعظم أجر، لكن أن يلزم ويفرض عليه ذلك فلا. هب أن فقيرا جاء بعام من أجل أن يصلح له بابا أو يفعل له شيء، ثم انكسرت يده، يجلس الفقير يصرف عليه حتى يشفى؟ أبدا. ما الشريعة ليس فيها هذا. الشريعة تقول كل شخص يتحمل جناية نفسه، ولا تزر وازرة وزرة، كل نفس بما كسبت رهينة. هذا الذي فعل الضرر هو بنفسه وألحق الضرر بنفسه، إذ لو قام بعمله كما ينبغي وتحفظ لما حدث هذا الشيء، فلما أهمل وقصر حصل الضرر فهو يتحمل مسؤولية نفسه، ولا يلزم رب المال بدفع الأجر له ولا بمعالجته، ولكن الأفضل والأكمل أن يفعل ذلك، والله تعالى أعلم. أسابق الله فضيلة الشيخ، هل يستحب لطالب العلم في دراسته للفقه التوسع في مسائل الخلاف وأقوال العلماء؟ أسابق الله. نعم، إذا أراد يتشوش ويتعب ويضيع يتوسع. العلم حينما يؤخذ الفقه يؤخذ بالتدرج، يبدأ بالمذهب بالدليل ويأخذه ويؤصله ويراجع المرة والمرة، ويقرأ في هذا الذي سمعه من الشيخ أو قرأه في الكتاب، يقرأه المرة بعد المرة، لأنه مسؤول أمام الله عز وجل. كل درس يحضر طالب العلم يسمع فيه حكم شرعيا فقد تحمل أمام الله المسؤولية عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المسألة. لا يحسب أحد أنه إذا حضر مجالس العلماء أنه من باب إضاعة الوقت والتفكر والتنذر، أبدا. هذه المسألة تسأل عن حفظها وضبطها، خاصة إذا كنت من طلاب العلم المتخصصين، فيجب عليك إتقانها. فالمشكلة أن بعض طلاب العلم بمجرد ما يأخذ هذه المسألة يذهب إلى أقوال العلماء وبحثها في المطولات، فيدخل في بحر لا ساحل له. طالب العلم أول ما يبدأ بالتأصيل ويبدأ بصغار العلم قبل كباره، فيأخذ من شيخه الزبدة والدليل، ثم بعد ذلك إذا جاء أحد يشوش عليه بقول مخالف يسكته، يقول له أنا هذا الذي أعرف هذا الشيخ، أدين الله عز وجل أنه مثلا متمكن في علمه، أعتقد قوله بالدليل، لأنك تستقد بين يدي الله وتعتقد شيئا بالدليل، الممنوع أن تتعصب بشيء بدون دليل. فإذا قال لك الشيخ حكما بالدليل تبقى عليه، فإن جاءك شخص يشوش عليك بقول آخر بدليل آخر قل له والله أنا ما بلغ درجة الاجتهاد حتى أعرف هل هذا الدليل يصح أو لا يصح، ممكن يكون حديث في الصحيحين لكن دلالته ما هي صحيحة. وهذا ليس خاصا بالمسائل، حتى الفتاوى، الحوادث الآن التي تقع تجد فتوى عن علماء أجلاء يذكرون قوله، ثم يأتي شخص يعقب هذه الفتوى بعشرات الأحاديث والآيات، والله لو تأمل المتأمل لوجد أنها لا علاقة لها بهذه المسألة التي أفتي فيها لا من قريب ولا من بعيد. والسبب في هذا أن البعض يغتر ببعض الأحيان مسألة يؤصلها العالم بأدلتها وحسن النظر فيها وهو يعرف كيف يفتي، ولا يمكن أن تتجاوز الفتوى فيها 5 أسطر، ويأتيك شخص يألف لك كتاب فيها إنه يجمع من هنا ويجمع من هناك ويأتي بأقوال العلماء ويسردها ويفهمها بفهمه ويؤولها بتأويله ويسوقها على حسب ما ظهر له. وأما العالم المحرير فإنه يعرف من الذي يقوله ويعرف من هي أصول الفتوى وكيف يخاطب الناس في فتاويه وكيف يؤصل لأنه يعرف أن كل كلمة محسوبة وأن كل عبارة يمكن أن تؤول وممكن أن تصرف. فلذلك لا يتشتت الطالب العلم. فإذا وجدت إنسان تثق بديني وأمانتي وعلمي أو شهد له أهل العلم أنه أهل من المتقدمين أو المتأخرين أو المعاصرين ودرست على يده وأخذت على يده، فأن تبقى على قوله بالدليل، لكن أضبط هذا الذي تسمعه. المشكلة أن طلاب العلم بعضهم لا يضبط الذي يسمعه، ينشغل بشيء آخر فيقرأ كتبا كثيرة ثم يقول والله أنا ما أستطيع أن أركز. عدم المنهجية وعدم وضوح الطريق الذي يسير عليه طالب العلم، وثقة تامة حينما تلخص كل درس وتلخص أحكامه بالأدلة وتعتقد هذه الأحكام بدليل وتخاف من الله عز وجل في كل شيء تنسبه إلى الشريعة، ألا تنسبه إلا بقول عالم يوثق بديني وعلمي. حتى في الفتاوى مو كل شخص جاء وجد منشورة فيها فتوى وأخذ يوزعها من باب بيان الحق وهو لا يعرف هل هذا الذي أفتى بها إنسان من العلم أو لا، أو إنسان يوثق بدينه وقد تكون في المعضلات وفي النساء التي يقف عليها مصير الأمة تروية. والمشكلة أنك لا تشك أن من يفعل هذا أو يتبع هذا من يريد الحق والخير. والمشكلة حسن العاطفة، الخوارج رفعوا القرآن على أسنة الرناح وقالوا لعلي لا حكم إلا الله. أحد يستطيع أن يرد هذا القول؟ هل يستطيع أحد أن يرد على شخص يقول لا حكم إلا الله؟ ماذا قال علي رضي الله عنه؟ كلمة حق وليد بها باطل. فرسوخ علي رضي الله عنه الذي كان قال آية في الفقه رضي الله عنه وأرضاه، ملهما في فقه القضايا حتى كان عمر رضي الله عنه يستعيذ بالله من قضية لا يحضرها بالحسن. إذا جاءت الناس الأول ما ينتفت إلى علي رضي الله عنه وأرضاه مما أوتي من الفهم، مع ذلك فعله القرآن. ليس كل شخص يأتي مثلا أو كل قول تجده في المطولات يخالف قولك الذي درسته معناه منتهى الأمر. فكم من مسائل كنا على أيدي العلماء وكم من فتاوى تنزل، والله كنا في بعض الأحيان نشك حتى في بعض مشايخنا من باب ما يحدث الإنسان كإنسان بشر، ولكن إذا زالت الفتن وانقشعت عرفنا كيف الفتوى، ما هي أصولها، ما هو العمق الذي كانوا يتكلمون به، وما هو الأصل الذي كانوا يعتمدونه. وفي دروسهم وجدنا أن هذه الأحاديث التي كان يشوش علينا من طلاب العلم الآخرين من أسهل ما يكون الجواب عنها، وأنها إما أعم من موضع النزاع أو خارج عن موضع النزاع، ولكننا في البداية نجد حديثها الحديث متفق عليه في الصحيحين والآية تدل على كذا. فلذلك ينبغي التريث وينبغي عدم. ثم أني أقول لا مانع أن تأخذ بفتوى الغير ولا مانع أن تأخذ بأقوال الغير، ولكن المصيبة كل المصيبة إذا احتقر الشخص قول غيره، نسأل الله السلامة والعافية، تجد يقول القول الآخر ضال أو خطأ ومن باب بيان الحق لابد أن ينشر هذا القول المخالف. فلذلك أنصح كل النصيحة ألا تدخل في الفتاوى وألا تدخل في المسائل بضرب بعضها ببعض أو الحكم بصواب عالم على حساب عالم آخر. قل هذا شيخي وهذا العلم الذي رأيته بالدليل، وأما غيره ما ظهر لي. إذا تمكنت من أصول وقامت علي الحجة أو خذ الدليل وعرضه على شيخك، خذ الدليل وعرضه عليه. أما من نفسك تذهب إلى المطورات وتنظر فيها أو مثلا فتاوى في المسائل تضيع الأمة على هذا. ويعني أقول هذا يعني بمناسبة الأحداث التي نعيشها الآن، هي مسألة عارضة. نحن ذكرنا من فقه العالم في المسائل التي تطرع الأمة ألا يتشتت وألا يشتت الأمة معها. هناك ثوابت مسلمة ينبه عليها ينصح فيها لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامة، ما يستطيع أحد أن يقول كذب أو أنه أخطأ. هذا أمر ينبغي أن يضع كل شخص في حسابه وأن يفهم ذلك وأن يعيه تماما، أن الفتن واجب على طلاب العلم أن يحرصوا على غرس منهج السلف الصالح بلزوم الجماعة والبعد عن القيل والقال. هذا أمر لا يختلف فيه. إذا حصلت المسألة قلنا في المسألة توقف، لأن إلى الآن ما عرفنا أدلة تثبت زيد أو عمر أو تدين زيد أو عمر، قلنا كفوا أجهزتكم. هل هذا جاء من فراغ؟ لو أننا اتضحت لنا الصورة لعرضنا هذه المسألة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفصلنا فيها تفصيلا واضحا في مسألة الأحداث التي جرت سبب الأحداث وما كان لها من تبعات. أما أن يأتي الشخص ويلتقط له فتوى يشوش فيها على فتاوى علماء كبار وأجلاء ويتهمهم بالباطل ويتهمهم بالمداهنة وبالمبالغة أبرأ إلى الله. اتق الله في نفسك، أن ينبغي على كل إنسان أن يتق الله ويحذر. تريد أن تقول هذا حق فيما ظهر لك إذا كنت أنت من الإسلام قل ذلك، لكن إياك أن تدخل في نوايا العلماء وتكسب الاثنين فتدخل في نواياهم وقلوب والله هذا هو الحق. كل ما وجدنا قولا يخالف العلماء الكبار معناه أنه هو الحق وأن ما قاله العلماء الأجلاء مشكوك فيه، حرام هذا، لا يجوز هذا. وما هكذا يقابل العلماء الذين ينصحون للأمة، يا أخي لست عليهم المسيطر ولست بعليم بما في قلوبهم وصدورهم ونواياهم أنهم يداهمون أو أنهم يقصدون غير الله عز وجل، لك الظاهر والله يتولى السرائر وهم مسؤولون أمام الله فيما أفعلوا به. فنحن نبه على هذا لأن هذا من المنهج. وإذا جاء شخص وبرر هذه الأشياء أو أفتى فتوى وجاء شخص وبرر هذه الفتاوى واتهم العلماء الكبار، والله لا يقفن بين يدي الله عز وجل وليسأل عن هذه الأرواح التي أزهقت والتي حدثت في هذا حادث التفجير ما لا يقل عن 100 أقل تقدير 200 مسلم وقد 700 مسلم سيقف بين يدي الله حافيا عاريا يسأل عن دمائهم ويسأل عن مشروعية قتلهم. هذا إذا كان يرى أن هذا جائز، كل المسلمين يفعلون، لكن ما تستطيع أن تقول أن هذه الأمة هي التي فعلت هذا الفعل المسلمين وتحتاج المسألة إلى دراسة. هذا إذا كان المسلمين فعلوا، ثم تسأل أمام الله عز وجل عن التبعة التي جرت غير المسلمين إلى بلاد المسلمين وحدث ما حدث من جميع الآثار والأضرار. إذا روجت فتوى تعارض فتوى العلماء وتبرر هذه الأفعال ستقف بين يدي الله مع من أفتاك بهذا وستسأل أمام الله. لا يحسب الإنسان أنه إذا رأى قولا أن القول الآخر معناه منتهي وأن هؤلاء ضعاف وأن هؤلاء مساكين وأن العلماء لا يعرفون يقول الحق، عليك أن تتريث وأن تعلم أنه لو سكت عالم يريد أن يستبدل الأمور ليس معناه أنه جبان أو خائف. موسى عليه السلام يوعده الله عز وجل 40 ليلة ثم يأتي ويأخذ برأس أخيه وبلحيته يجره لما عبد قومه العجل وأخذ برأس أخيه يجره إليه ويصيح عليه هارون ويقول يا ابن أمة إن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، وبين له عذره فقال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. إني خشيت، خاف الفتنة، إني خشيت أن تقول فرقت بين، هذا نبي من أنبياء الله عز وجل، ماذا كان بعدها؟ رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك. ليس كل من سكت معناه مخائف أو جبان، من يسكت خوفا من الله أن يوقع الأمة في خطأ وخلل، ومن يأتي بالأصول والثوابت ليس كمن يطلق العنان النصي في الفتاوى. ولا تحسب أن كل فتوى يقال فيها تبرير الأشياء أنها هي الحق والصواب، وما بلغت مبلغ العلم، وكم من أحاديث سردت في تبرير بعض الأشياء والله لا تمت إلى الأمر بسلع. هناك مسائل واضحة عند العلماء في مواجهة الكفار للمسلمين، قواعدها معروفة ومسائل الجهاد أدلتها وأصولها واضحة مضبوطة ما فيها أي إشكال، ومسائل المستثناء لها ثوابت. وهذه المسألة أقسم بالله لو عرضت على عالم جهبذ من علماء المسلمين لجثى على ركبتي خوفا من أن يقول فيها على الله عز وجل. ومع ذلك تجد يعني من لا يبال، نحن نقصد نوعية وإن كانها يعني قليلة وشاردة، وأرجو من الله أن ننفسي منية ولا نحب أن أحد يأخذهم عن سفاجة، ننبه على هذا لأنه أمر مهم جدا. وليس معنى السكوت على بعض الأشياء أن المراد بها كتمان الحق، لا والله أبدا والله، وإن من أهل العلم أن نعرف من دخل في العلم وروحه في كفه. وعليك أن تعلم أنه إذا كان حبك للحق وحماسك للحق يدعوك إلى هذا، فاعلم أن هناك من أهل العلم من هو أسبق منك إسلاما والتزاما وغيرة لله ورسوله. فاتق الله في نفسك، كل واحد حريع بي أن يتق الله عز وجل، وأي شيء يشوش به على علماء أجلاء في منشور أو فتوى فليعلم أنه سيسأل أمام الله عز وجل. أن تفرق كلمة المسلمين وشتاتهم حتى ولو على يعني أقل تقدير أنها مسألة اجتهادية، والأمة رجعت إلى علماء معتبرين منصبين للفتوى فأثر فيها فهم مسؤولون أمام الله عز وجل. ما الداعي أن يأتي شخص يشكك؟ فكل الذي نريده في قضية منحصرة، وهي هذا التشويش الذي كلما حدثت عندنا مسألة نراه، وكل ما حدثت عندنا فتنة نجد طائفة، وإن شاء الله أنها قلة قليلة، وأرجو من الله أن عندك حسن نية، وبعضهم عن سذاجة يعني عن حسن نية، ويقال له هذا حق وخذ وانشر، حتى أن بعضهم يأتي إلى بعض المشايخ يكتب له في المحاضرة اتق الله ولا تقول إلا الحق. سبحان الله العظيم، يعني أصبح العلم سذج وجهه من عوام. يا إخوان، هناك كلمات جارحة لأهل العلم والله لا تشتكى إلا إلى الله عز وجل، وهناك تصرفات من بعض الناس يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فلا تجرحوا أهل العلم بهذه الأمور، ولا تجرحوا كبار العلماء بالطعن فيهم، ولا تجرحهم بالانتقاص ونسيان فضلهم، حرام هذا ونسيان معروفهم. فنحن الله نحبهم في الله، ونحب ما يكون منهم الخير للأمة، ولا نرضى لأحد أن يزعزع فرقة الناس بهم، وهم بشر يخطئون ويصيبون، ولكن نرجو من الله ما يكون منهم من الصواب أكثر مما يكون منهم من الخطأ، ولا ندخل في نواياهم. وعلى كل حال، أسلم تسلم، أسلم تسلم في دينك ودنياك وآخرتك. إنك لو لقيت الله عز وجل كل ما جاء شخص يخوض في هذه المسألة قلت اسكت ولا قمت عنه، ما ضرك هذا شيئا، ولست مسؤولا أمام الله عز وجل أن تعتقد هذا الأمر، ما هو فرض عليك عين. ولذلك عليك أن تأخذ بالسلامة، وكل الذي نبي عليه حفظ حرمة العلماء، كما كنا بالأمس ننهى أحد أن يتكلم بهم، كذلك ننهى اليوم أحد أن يمس حرمة العلماء، لأن الكلام في العلماء سلم في الإسلام، ونزع ثقة الناس من العلماء سلم في الإسلام، وطعن العلماء من وراء ظهور سلم في الإسلام. ولذلك نقول ينبغي التريث ما أمكن وعدم الاستعجال، وإن شاء الله ستنجد الأمور. وكما ذكرنا، لا بد لليل من فجر، وعليك أن تعلم أن للعلماء ما يبرغهم بينهم وبين الله عز وجل. وعلم أننا قرأنا سيرة السلف الصالح رحمه الله، وجدنا عجبا والله أن بعض القصص في بعض الفتن لو رأيتها لاتهمت صاحبها بأنه خائف دليل، وأنه مثلا ما أراد أن يصدع بالحق، ثم يشاء الله أن ترجع الناس إلى فضله ونبله. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه، وقد حدثت الفتنة بين علي وعثمان، وحدثت الفتن بين الصحابة، يقول قد كانت فتن ما نجا منها إلا عمر وابنه، ابن عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر لم يدخل في الطائفتين، لا في طائفة علي ولا في طائفة عثمان، مع أن أهل السنة والجماعة أن الحق مع علي. فإذا حصل نزاع بين العلماء، هذا إذا كان الذي يخالف من أهل العلم المشهورين، لكن أن يأتي علماء مبرزين ونظروا وأفتوا، فهذا شأنهم. ولا تشوش على الأمة، وعلينا أن تكون عندنا المنهجية وكل عندنا الضوار. الوصية الأخيرة، إياك أن يضرك قول القائلين وإرجاف المرجفين. فكم كنا مع علمائنا ومشائخنا يفتون في المسائل ويبينون الحق في النواجذ، فسمعنا من القيل والقال ومن الترهات ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، وما بقي إلا الحق، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض. ما هو الذي ينفع الناس؟ الماء. السيل يحتمل زبد الرابي، ثم بعد ذلك يصل الماء ولا يبقى إلا الماء في الآبار والعيون، فتنتفع به الأمة. وقد ضرب الله المثل للعلم بالماء، فجاء الناس يتكلمون ودعهم يرجفون، ولكن إياك أن تخوض مع الخائضين أو تهلك مع الهالكين. فهذه والله وصية لي ولكم. وادعي ما ذلك أن البعض إن شاء الله بإذن الله ستنجلي الأمور وتتضح، ولكن إياكم أن يدخل العدو فيفرق صفكم ويفرق جمعكم. وهذه أصول نبهنا عليها، لأننا وجدنا أئمة السلف ومنهج السلف الصالح رحمه الله تقرير هذا الأصل في الفتن، وما وجدنا الأمة قوية إلا بتقريره والحرص عليه. فإذا جادلك المجادلون أو أخذ معك المفتونون وخاضوا معك فيما يخوضون، فتول عنهم وأعرف، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلبين ينقلبون. قل صلى الله عليه وسلم: تكون فتن النائم فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي. فتأتي فتنة وتجد هذه يروج المنشورات، يروج عن حسن نية أو عن خبث نية لا قدر الله. هذه المنشورات تراها سهلة، لكنها طعنها في العلماء، وما تورث من شتات الشم وتفريق الكلمة عند الله عظيمة. فهذا ماشي فيها وماضي فيها. وكذلك أيضا من يحاول أن يوهم من محبة الناس للعلماء، من تقدير العلماء، ومن احتقار فتاوى العلماء المشهورين، فهذا كله ينبغي الحذر منه ونصيحة الناس فيه. يرضى من يرضى ويسخط من يسخط، ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعباده الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم دمر أعداء الدين، شدد شملهم وفرق جمعهم، واجعل بأسهم بينهم يا رب العالمين. اللهم اهدنا بهداك، واجعل أملنا في رضاك، واكفنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا عظيم يا جليل يا كريم، نعوذ بوجهك العظيم من فتن المفتونين، ومن إرجاف المرجحين، ومن ضلال المضلين. اللهم اهدنا ولا تضلنا، وارحمنا ولا تعذبنا. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك، غير خزايا ولا مفتونين ولا نادمين ولا مبدلين. اللهم ارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة. اللهم ارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة. اللهم لا تزلزل بها أقدامنا. اللهم اجعلنا ممن ثبت عليها إلى لقاك يا حي يا قيوم. اللهم ثبتنا عليها أحياء، احشرنا بزمرة أهلها أمواتا يا حي يا قيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في رمضان الماضي أذن المؤذن قبل دخول المغرب فأفطر بعض الناس، وهل عليهم قضاء؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا أذن المؤذن قبل الوقت فإنه يجب على الناس أن يقضوا هذا اليوم إذا أفطروا بأذانه، وهكذا لو تأخر المؤذن حتى طلع الفجر ومضى وقت على طلوعه فأمسكوا بأذانه، بمعنى أنهم أكلوا قبل الأذان مباشرة وكان الوقت وقت إمساك، أنه يجب عليهم الضمان. والأصل في ذلك أن الله أوجب على المكلف أن يصوم يوما كاملا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وحق الله يجب ضمانه. والخطأ في هذا كون أذن خطأ يسقط الإثم، ولكنه لا يسقط الضمان للحق. ولذلك الخطأ لا يوجب سقوط الضمان في الحقوق، والله تعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال لا تؤاخذنا، والمؤاخذة هي الإثم، فالإثم ساقط بوجود الخطأ ولكن الحق ثابت. ومن هنا لو أن شخصا استدان من شخص ألفا ثم أخطأ وقال: ليس لك عندي شيء، فإن هذا الخطأ لا يسقط حق الرجل، لو تذكره بعد فترة يجب عليه أن يسدد. فالخطأ يسقط الإثم أثناء التلبس بالعذر، ولكنه لا يسقط الضمان. وإذا كان هذا في حقوق المخلوقين فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دين الله أحق أن يقضى. فذمة المخلوق مشغولة بحق الخالق من صيام هذا اليوم تاما كاملا، فيجب عليه الضمان، والله تعالى أعلم. المسألة الثانية: نحب أن نوصي المؤذنين أن يتقوا الله عز وجل في أذانهم، خاصة في شهر رمضان، فلا يجوز للمؤذن أن يتساهل وأن يقوم وقت ما شاء يؤذن للفجر أو يتساهل في أذان المغرب. وعلى أهل الحي إذا وجدوا من مؤذنهم تلاعب أن يشتكوه وأن يرفعوه للمسؤولين، وإلا كانوا شركاء له في الإثم، لأن مثال هؤلاء يفسد على الناس دينهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. قال العلماء: مؤتمن على ركنين من أركان الإسلام، الركن الأول الصلاة، والركن الثاني الصوم. فهو إذا أذن قبل الوقت في الفطر أو أذن بعد الوقت في الإمساك عرض صيام الناس إلى الخلل، فلا يجوز السكوت على مثال هؤلاء، بل ينبغي نصحهم وتوجيههم، فإذا لم يرتدعوا استبدلوا بغيرهم ممن يخاف الله ويتقيه في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يصد صيامها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كان لدي مال سواء أغنام أو مزارع أو أي شيء من عروض التجارة في بلد آخر غير بلد الذي أسكن فيه، فهل أخرج زكاته في أهل البلد الذي أسكن فيه أم أخرجها في البلد الذي فيه هذا المال؟ أثابكم الله. هذه المسألة مبنية على اشتراط إخراج الزكاة في الموضع الذي فيه المزكي، والدليل عليها قول عليه الصلاة والسلام: فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وهذا في حديث معاذ في الصحيحين. فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم إخراج الزكاة في نفس البلد الذي هي فيه، ومن هنا يرد السؤال المذكور: هل العبرة بمال الرجل أو بمسكنه؟ والذي عليه المحققون من الأئمة أصحاب هذا القول أن العبرة بمال الرجل فيخرجه في الموضع الذي فيه المال، وإن أخرجه في الموضع الذي هو فيه فلا بأس ولا حرج، لكن الأحوط والأسلم أنه يخرجه في الموضع الذي فيه المال، والله تعالى أعلم. أصابكم الله. فضيلة الشيخ، من كان مداوما على السنن الرواتب فهل لو فاتته سنة الراتبة فلم يتذكرها إلا بعد يوم أو يومين فهل يقضيها أم لا؟ أصابكم، كتب له الأجر. السنن الرواتب ليست واجبة مثل ما ذكرنا في الواجبات في الصوم، فحينئذ السنن الراتبة إذا نسيها كتب الله له الأجر كاملا، وهذه فائدة المداومة على الأعمال الصالحة، فإنك إن داومت على قراءة القرآن والأذكار وداومت على الأعمال الصالحة ثم لا قدر الله أصابك مرض كتب الله لك الأجر كاملا. وقد يكون الرجل في عز شبابه وقوته يسافر في تعليم الناس وتوجيههم ويسافر للحج والعمرة والأعمال الصالحة، فلما كبر قعد عن ذلك كله يكتب الله له أجر شبابه تاما كاملا. فكل من عذر يكتب الله له أجر الطاعة التي يداوم عليها، في السفر يكتب له، في المرض يكتب له، قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له عمله. وهذه فائدة المداومة على الأعمال الصالحة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا على حبه وطاعته ومرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك.